وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ولازلنا عند الكلام في مسائل الإيمان وذم أهل الإرجاء. يقول المصنف رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي، الأوزاعي الإمام الشامي، قال كان يحيى بن أبي كثير إمام أهل اليمامة، اليمامة اللي الآن الرياض وما حولها، وقتادة، قتادة الإمام البصري، يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. فهم يرون أن أخبث الأهواء الإرجاء. لماذا؟ لأن النفوس متشوفة لهذا الإرجاء. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. قال حدثني سويد، وهذا أيضا حسن شيخ قتادة، رجل تابعي فيذكر كلام التابعين. طيب، قال حدثني سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. وهذا كلام المرجع الأوائل، المرجع اللي يسمونهم مرجعة الفقهاء أو غيرهم، أما مرجعة الجهمية فحتى القول أخرجوه. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو عمر يعني الضرير عن حماد بن سلم عن عطاء بن الساب قال ذكر سعيد بن جبير المرجع فضرب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين. قال قرأت على أبي قال حدثنا محمد مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا وليد بن مسلم قال سمعت أبا عمر يعني الأوزاعي، يعني وليد بن مسلم تلميذ الأوزاعي وهو شامي، يقول سمعت أبا عمر، أبو عمر مشهور عندهم اللي هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر، ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى وهو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول أنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل. كلمة إيمانه كإيمان جبريل أنكرها حتى بعض المرجع الأوائل، كما ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وهذا سند صحيح طبعا. قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين قال سمعت سفيان بن عيينة غير مرة يقول الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة أخذنا ممن قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول بغير عمل. قيل لابن عيينة يزيد وينقص؟ قال فإيش إذن؟ قيل لابن عيينة هذه الحديث التي ترويها في الرؤية، قال حق على ما سمعناها. طيب، هناك فئة من المرجئة، رجل اسمه شباب بن ثوار، وشباب هذا كان ماكر جدا، كان يقول الإيمان قول وعمل، ثم يقول من قال فقد عمل. فكان هذا أخبث مقالات المرجئة، أنه يقول لك أنا الإيمان قول وعمل، ماذا تقصد بالعمل؟ قال أقصد بالعمل قول اللسان وليس عمل الجوارح، فهو مخرج اللي ولكنه ينكر باللفظ. أي لا، بس هو ليس المراد بها هذا إذا قال السلف عمل جوارح. طيب، قال حدثني محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني، وسؤالك يا بدعة، وما أدري ما أنا عند الله شقي أم أو لا، أو مقبول العمل أو لا. قال حدثني محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال سمعت أبي يقول الإيمان قول وعمل. قال حدثني محمد بن علي بن الحسن قال حدثنا إبراهيم الأشعث قال سمعت الفضيل يعني بن عياض قال الإيمان الإقرار والمعرفة، الإيمان المعرفة بالقلب. المعرفة بالقلب ليس على تعريف الجهمية، المعرفة بالقلب يدخل فيها عموم الأعمال القلبية، المحبة والتوكل وخوف والرجاء، هذه كلها هذا من ضمن المعرفة. أما الجهمي عنده معرفة يعني تعرف بس على أي، والإقرار باللسان والتفضيل بالعمل. وقال سمعت الفضيل يقول أهل الإرجاء يقولون يعني أكثر ما يكون تفاضل الناس في العمل، لأنه هو الذي يعكس الباطن. أي طبعا، لأن مثلا هناك منافق يعمل، لكن نحن نتكلم عن أهل الإيمان الذين يعملون على الطاعة وعلى الإيمان. قال وسمعت الفضيل يقول أهل الإرجاء الذين نسمونهم مرجئة الفقه يقولون إيمان قول بلا عمل، يخرجون العمل مسمى الإيمان، تتلفظ بالشهادتين انتهى الموضوع، أنت مؤمن كامل الإيمان. وتقول الجهمية المعرفة بلا قول ولا عمل، وهذا مذهب الأشعرية والماتريدية في غالبهم. ويقول أهل السنة الإيمان والمعرفة والقول والعمل. تفصيل للمقالات. طيب قال حدثني الليث بن خالد البلخي أبو بكر سمعت حماد بن زيد وسألناه عن رجل من بلادنا فعرفناه فقال ما كان أجرأه؟ قال كان يقول أنا مؤمن حقا البتة. يعني هذا يراها جرأة شديدة ويسمونه الشكاك المرجئة، لأن الإيمان عنده شيء واحد، فإذا شككت ببعض شككت فيه كله. طيب فنحن نقول أنا مؤمن إن شاء الله فعلا شكا، لأن لا ندري الله قبل أم لم يقبل، فيقول لك أنت شاك في إيمانك، فيذم أهل السنة بهذا اللفظ يقول شكاك. والله ما شككنا في ديننا قط، ولكن جاءت أشياء، أليس ذكر أن اليسير من الرياء شرك؟ فأينا لم يرائي. سبحان الله. قال قرأت على أبي رحمه الله حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثني الوليد يعني ابن مسلم قال سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. يأذنون ما هو معناته أنه مستحب فحسب، بل لا بل ينبغي أن يقال، وإلا يقال أنا مؤمن شو اسمه بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب قال حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الأرجاء فقال يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. طيب هذا أول فرق. قال والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد مقرا بقلبه على ترك الفرائض، ومن شهد لا إله إلا الله مقرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. وترك الفرائض عدد من الفرائض تركها أشد، لأن مثلا ترك الصلاة عظيم، عامة الصحابة يكفرون به، ليس كبقية الذنوب. طيب فما بالك من يترك كل الفرائض، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويبقى عمره كله هكذا. وليس سواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل، لأن هذا يريحك من قصة حديث العهد بالإسلام. ما أثر حذيفة يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. طيب فقال يقولون كلمة كنا نسمعها من أبائنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال الراوي لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال تلجيهم من النار. هؤلاء لا يدرون جهلة، فلهذا هم معذورون. مثال من نشأ في بادية بعيدة، مثال من نشأ من كان حديث عهد بإسلام أسلم وراغب وكذا، ما علموه، ما أحد قال له هذه الصلاة واجبة أو خمس صلوات أو كذا، إنسان ما يعرف. أنا رأيت حتى بعض المسلمين يعني الجدد قال كنت أنا أسلمت وكنت أعمل في خمارة ولا أدري أن الخمر حرام، كنت يعني يقول لم أدري أن بيعها حرام، يعني أنا كنت أظن أني أنا ما أشربها خلاص، لكن آكل ثمنها لا مشكلة. فجاءون الناس قالوا كيف أنت مسلم وتعمل بهذا؟ قال لا أدري. فعلموا، فالإنسان حديث العهد بإسلام هذا وضعه مختلف، من غير جهل ولا عذر هو كفر. طيب وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود، يعني يشرح لك القصة. أما آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا ويكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر. آدم اعترف بذنبه عصى، وهذا الآن هذا رد قوي على الخوارج. قال وأما إبليس لعنة الله عليه فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. جحدها كيف؟ كذب الأمر؟ لا، استكبر. هنا أطلق، لأن عندنا إيش؟ عندنا كفر تكذيب يكذب الأمر والنهي، عندنا كفر جحود كقوم فرعون أعلم أنه الحق وأجحده بلساني وأنا في قلبي مصدق، وعندنا كفر استكبار. كفر الاستكبار هذا الآن متعلق بالأمر والنهي، آتي أقول لك نعم هذا أمر الله لكن لا أسلم له، كما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول أمر الله لكن لا أصلح لعصرنا هذا. مثله مثل كفر إبليس. تقول لك إنسان حتى مثلا امرأة تقول حتى أقتنع بالحجاب، إيش معنى تقتنع؟ يعني هل تريد تقتنع تقتنع تقتنع هل هذا الأمر فرضه الله؟ فجحدها متعمدا فسمي كافرا. فإبليس كفر كفر استكبار مثل كفر إبليس هذا ما يصلي نهائيا، لأنه لا يعقل أن يكون مصدق بقلبه أن هذا أنها فرضه الله عز وجل وأنه حق لله عليه ولا يفعله ولا مرة في حياته. طيب قالوا أما علماء اليهود، هذا شوفوا البحث، هذا الآن رد على الجميع، فعرفوا نعت النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونك وأنه أنه نبي الله رسول كما يعرفون أبنائهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا. بعضهم قال للنبي، جاءوا قالوا نعرف أنك نبي، دخلوا الإسلام ما دخل. أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد على خلاف صحة الأبيات. طيب هذا معناته الكفر ما تصديق يعني، بس صدق بصرح لكن ما ألتزمك، ما أتبعك كنبي، ما أخذ أوامرك ونواهيك وأتعبد لله بها، أنت نبي. مثل ما قال كثير من اليهود في فئة من اليهود تذكر بالكتب، ما أدري هي انقرضت أم موجودة إلى الآن، يقولون النبي هذا نبي بس مرسل للعرب فقط. طيب فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء، إذن هنا سفيان بن عيينة يثبت الأنبياء يذنبون، والأنبياء يذنبون في غير الكبائر، يذنبون بالصغار أنبياء الله ولا يقرون عليها ويتوبون. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنة الله عليه، وتركه متعمدا على غير معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. إيه اللي قالوا نعلم أنك نبي ولكن ما نتبعك، لكن ما جحد النبوة. قال ما منعكم أن تتبعاني؟ قال يعني تعيرنا يهود أو كذا، خلاص ما أتبعك. وجحود إبليس لأن هذا سجود تكريم لآدم، فجحد أن أفضلية آدم، جحد أن هذا أمر مناسب، أنه مناسب، إحنا خير منه، ما هو صعب يعني. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني محمد بن ذكوان، يعني خال ولد حماد، قال قلت لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا، كان شاكا مثلك، اللي هو حماد ابن أبي سليمان المرجع. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم أخ خلقا، واللي يكمل ويتكامل يكون ناقص، فهذا فيه إثبات زيادة النقصان، زيادة والنقصان. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن سماك بن سلم الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة فأتاهم رسول معاوية بهدية فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين، فقالت أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى، استثناء من عائشة، وهو أميركم وقد قبلت هديته. المحقق يقول وهو أثر صحيح، وحقيقة لو يتحفنا حقيقة المحقق بترجمة سماك بن سلم الضبي اللي ما رأيت له غير هذا الأثر في جميع الكتب لما كنا نقرأ السنة الخلال، وكنت أتمنى أن أصحح هذا الأثر، لكن عبد الرحمن بن عصمة أو سماك بن سلمة هذا أنا لم أجد له ترجمة أو لم أجد له أثرا غير هذا، فجزاه الله خيرا، قد يكون وقف على شيء لم نقف عليه. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي دريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه قال وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية كان قليل الحديث تورعا وتقوى رضي الله عنه، وكان ما يروي إلا الحديث الحديث، من يريد الله بخير يفقه في الدين رواه معاوية، لا تزال طائف من أمتي على حق ظاهرين رواه معاوية، ستفترق أمتي على 73 فرقة رواه معاوية، طبعا كله عامة توبي عليها إلا الأول هذا ما توبي عليه. أشوف الأحاديث، شوف الفقيه يعني، شوف الأحاديث هذه اللي سبحان الله. إيه نعم. وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. طيب كيف الرجل يقتل مؤمنا متعمدا؟ لأنه حق رجل حق إنسان، والإنسان هذا ما تستطيع أنك تستحله، هذا على البحث يوم القيامة. وأول ما يعفي عنك المقتول، ما وين تعي وين يعفي عنك؟ هو قتل في يوم القيامة. يوم القيامة هذا بحث آخر، لكن الآن في الدنيا نحن نتكلم. حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق قال كفر بالله، لأن بعض انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق. لأن الله عز وجل جعلك في هذا النسب، فأنت لأن بعض الناس قال يعني أول الحديث بعضها الإرجاء، أول الحديث إيش يعني أنت أثر بالمرجع هما بهما كفر. وذكر مسألة الانتفاء من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. قال بعضهم إيش أوله؟ قال كفر بأبيه، كفر أبي مثل يكفرنا العشير، لأنه أبوك حق أبوك عليك وأنت رحت انتسبت إلى غيره. لا، أثر الصديق هذا ينهي هذا التأويل، قال كفر بالله. طبعا ما هو الكفر الأكبر باتفاق؟ هذا ما ليس الكفر الأكبر باتفاق أهل العلم، ولكن كفر بالله ما دام هناك كفر عملي أو كفر بقول أو كفر بكذا، إذن هناك إيمان. فالإنسان إذا عرف فضل أبيه وبره أو فضل قومه ووصل رحمهم، إيش يكون؟ يكون هذا إيمان. طيب قال حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن حسن أن بكر قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذا أثر من الناس من لم يفهمه فاعترض عليه، وكنا نبهنا على هذا في دروس السنة الخلاء. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. النبي الله عز وجل قال وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. في مثل هذا السياق بماذا يفسر الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لا تعطي فلانا وهو مؤمن؟ قال أو مسلم. فالزهري قال هذه الكلمة تعليقا على هذا الحديث. في مثل هذا السياق ما معنى الإسلام وما معنى الإيمان؟ معنى الإسلام أنه مجرد تلفظ بالشهادتين صار مسلم، والإيمان متعلق بإيش؟ بالعمل. طيب لكن عندنا حديث آخر بني الإسلام على خمس، ذكر العمل مع الإسلام. وفي حديث آخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فذكر الخمس مالت اللي في حديث ابن عمر، لأنهم إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق كل واحد منهما أدخل معه الآخر. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان نزه يعني طاهر يتنزه، فمن زنى فارقه الإيمان فإن لام نفسه راجعه الإيمان. يعني هذا الإيمان متعلق بهذا، يذهب منه جزء من إيمانه. قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء يتنحى عنه الإيمان، مثل ما قيل يرتفع عنه الإيمان. ليس معناه أنه يصير كافرا، لكن يعني يصير مسلم، يخرج من الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الكبيرة. حدثني حين يزني وحين يسرق يعني حال السرق وحال الزنا. أي طيب أي بعدها والمصر نفس القصة. فليش أبو هريرة قالك لا أنا قصدي حال الزنا وحال لا وبعد الحال الإيمان ينفك عنه. ما في إيمان حاليا فيه هذا حتى لو تبي تنصح ما في فائدة. لا لا إذا وخر جهل الإيمان. لا لا لا هذا ما هو والذي كانت قالت له حتى هو هذا الأثر. هذا الأثر يبقى عليه حتى بعد ذهابه. إذا صار اسمه زاني ما يصير اسمه مؤمن، ما يصير اسمه، يصير مسلم لأنه فاسق. فأبو هريرة قال فإن لام نفسه. طيب إذا ما لام نفسه يظل هذا الإيمان متنحي، يظل الإيمان متنحي، يظل عنده قدر من الإيمان، بس مو الإيمان متعلق بالعفة و تذهب عنه هذه بعض الشعب الإيمان، ويصير اسم المؤمن لا يستحقه عند الله، يستحق اسم المسلم فقح بحث. طيب حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان حدثني عثمان بن أبي الصفية قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول ألا أزوجه؟ غلمان اللي يمدين يملكه ما هم أولاده. قال ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. سبحان الله، الإيمان له نور. أي حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه الإيمان. حدثنا أبي حدثني أبي قال حدثني سليمان حدثنا ها في روي عن النبي. طيب حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حاسم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي أو جعفر الباقر ودور دارة وقال هذا الإسلام ودور دارة يعني دائرة كبيرة وفي وسطها أخرى دائرة أصغر وقال وهذا الإيمان التي في وسطها مقصور في الإسلام. قال يقول الرسول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه. قال رجع إلى الإيمان. هذا الشرح اللي يلخص القضية. بعض الناس يقول الناس مؤمن أو كافر فهو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن. لا وهناك ثالث المسلم آخرون مرجون. الأعراف حالة أهل الأعراف ترد على أهل الإرجاء. ما في مؤمن مو مسلم يعني. أيوة لكن في لكن هو واقع في الإسلام. لكن في مسلم ما هو مؤمن. إيه؟ هذا البحث فهم ثلاثة. لا نقصد لما الله قال منكم مؤمن كافر تلقائيا هو مسلم. أيه نعم. أي لا شك. لكن هذا تذكرها أي فآية الأعراف ترد عليهم لأن الآية الأعراف تبين الناس متفاضلين في إيمانهم. فيه أناس يدخلون الجنة وناس يدخلون النار وناس يبقون على الأعراف. هذا اللي رأيت طب حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت بن عباس قال من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. طيب هذا يعني يدل على أنه هذا يعني ما دام أنه في الجماعة وهي معنى كالإيمان في مفارقة شبر في مفارقة أيضا الإيمان نفسه في مفارقة شبر وفي مفارقة كاملة وفي مفارقة. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن هناك مؤمن يجد حلاوة الإيمان ومؤمن لا يجد حلاوة الإيمان. دليل الإيمان يتفاضل وله أحوال في القلب. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. هذا حديث في البخاري. حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا في حقاطب التابعين ما عسانا نقول في زمننا هذا. الله المستعان. هذا سند صحيح فيما أرى لأبي سعيد الخدري. قال حدثني أبي قال حدثنا بشر المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. أبق هرب من غير سبب فقد كفر. فإذا كان هذا الإباق وهو فعل كفر عملي ليس كفرا مخرجا من الملة إذن عكسه إيمان. ومن الذين يؤتون أجرهم مرتين عبد النصح عبد الله ونصح لسيده فيؤتى أجره مرتين. قال أبو هريرة لولا الهجرة لولا الجهاد وبر أمي لحببت أن أكون عبدا. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة قال حدثني فضالة قال حدثني عياش بن عباس عن عبد الرحمن عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الهذلي قال فضالة بن عبيد الأنصاري أنه قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري قال من ردته طيرته عن شيء فقد قارف الشرك. تطير وردته الطيرة. قال ابن مسعود وما منا ولكن يعني يذهبه الله بالتوكل. تطير رأى شيء دعاه للتشاؤم فرجع هذا قارف الشرك. إذا رأى شيء حسنا لا التفاؤل هذا شيء ثاني. التفاؤل ما مستحب. طيب حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن ليث عن بلال عن شتير ابن شكل وعن صلة بن زفر عن سليك ابن مسحل. طبعا هذا الأسامي الغريبة سبحان الله كلهم جايين ويا بعض. قالوا خرجنا خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث قال إنكم لتتكلمون كلاما كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق سبحان الله. قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة رضي الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة واللي يذهب آخره ما يبقى منه شيء فدليل أنه اللي يترك الصلاة ما هو مسلم هستدل به أحمد على تكفير تارك الصلاة خلاص خلاص خلاص. حدثني أبي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان يعني بن خثيم عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق يعني بالحزن يجي ويحلق راسه حزنا هذا فعل جاهلي ليس منا. طيب حديث ليس منا ايش معناها؟ قالوا امروها كما جاءت. المرجع ايش يفسرونها؟ موجود بشروح اللي خدموا الاسلام قال ليس منا. طبعا خدموا الاسلام انا اقولها تهكما لانه ذاك اليوم قالوا اللي انت تقول انهم خدموا الاسلام. طيب قال يفسرونها تفسير المرجع. ما هو تفسير المرجع؟ يقول ليس منا يعني ليس مثلنا يعني ليس مثل النبي. عبد الرحمن مهدي دفع هذا التفسير قالوا من مثل النبي؟ وهذا التفسير سبحان الله وقع فيه بالعين على جلالته تأثر ورد عليه بعبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان. طيب وهذا يبين لك أن مرات العالم الجليل الفاضل يوافق بعض أهل البدع في بعض قولهم وهو يخالف أصولهم أيوة عشان تفهم عشان واحد يفهم عشان واحد يفهم. طيب فليس منا أحسن ما يفسر وأحمد كان يكره تفسيره ليس منا أحسن ما يفسر بها قول النبي صلى الله يعني نفس لا يزن الزان حين يثنوه يعني ليس منا يعني ليس من أهل الدائرة الصغيرة يخرج للدائرة الكبيرة يعني يخرج ليس مؤمنا وإنما يبقى مسلما. طبعا من المضحكات والمبكيات في واحد أزهر زنديق يعني يقرب مع الرافضة ويطعن في أهل السنة ولا يكفر اليهود والنصارى كفر الإخوان المسلمين واستدل بهذا الحديث استدل بحديث من حمل علينا السلاح فليس منا اسمه أحمد كريم من حمل علينا السلاح قال شوف النبي يقول ليس منا إذن كافر طيب من غشنا فليس منا. فهذا يفسر تفسيرا أزرقيا في طاعة شو نسميه سيسية ايه. فالشاهد هذا يعني انت حتى تلاحظ انه اليهود والنصارى ما راح يروحون النار هاليومين كل يوم ايه انت اليهود والنصارى كل شوي يطلعك واحد يبي يدخلهم الاسلام عدنان ابراهيم حسن مالك احمد كريم ومش عارف كل ما يموت نصراني مش شهيد مش عارف معاويه راح يروح النار انت شفت الكلام يعني ايه انت تسمعهم تحس انه النار راح يدشون 20 واحد 16 منهم صحابه فالنار النار وكلمة كافر ما تطلق على اليهودي والنصراني وبعضهم شغلها دخل داروين ودخل نيتش ودخل الناس كلها رجمع وما حد يدخل. وطبعا وعلى فكرة يعني والمتبرجة والمش عارف ايش والكذا يعني حتى توفيق الصايغ نزل له تغرود يقول متبرجة ما هي فاسقة يعني انت الحين لا يجدنا رايحة الجنة يلعنوهن فإنهن ملعونات وش عارف زانية ما هي فاسقة ولا إذا جاء تكلم على الخارج ذكر في شيء اسمه جهنم كلاب أهل النار. النار هذا اللي فيها كلاب ما فيها وقود ولا فيها ناس فيها بس كلاب اللي راح يدخلون كلاب أهل النار وينزل حديث ويتذكر أن هناك نارا يعني حتى سبحان الله بيان هيئة كبار العلماء الذي أصدروا في شهر رمضان المنصري عن مسألة الاستهزاء في الدين لما ظهرت هذه المسلسلات المدعومة حكوميا وفي قنوات إعلامية حكومية يعني تستهزئ بالدين فتحرك الناس هاشتاق قصيدة العشماوي تحرك الناس فنزلوا بيان لهيئة كبار العلماء فقالوا ذكروا كلام إسحاق بن راهوية من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا. إسحاق إيش قال؟ قال فهو كافر حلال الدم. هذه العبارة تم الشطب عليها فقالوا فهذا فعل مناف للإسلام في بيان هذا. بعدين فاكتبوا بعدين حيش حطوا حطوا بتصرف. يعني يتكلموا عن الاستهزاء بالدين في البيان كله ما في كلمة كافر لأنها محظورة دوليا. يعني يبدو كلمة كافر الحين راح تصير مثل معاداة السامية. كافر محظورة دوليا ما يصير تقول كافر. لكن الحين يقول لك الأزهر لازم يطلعون فتوى يكفرون فيه الخوارج. يعني هذا المستوى من العبثية واللعب بدين الله عز وجل. يعني اليهودي والنصراني ما هو كافر، اللي يقول لله ولد واللي يقول كذا ولا مش عارف ايش ولا كذا. اليهودي والنصراني الحين هو قاعد يتحكم فيك وهو حاكمك. لا لا وبعدين لا لا لا وبعدين لا وبعدين دخلنا الحين صار حتى الملحد. الملحد ما راح يدخل نار معاوي بس اللي يدخل. مين كفر؟ هو اللي كتب الوحي، اللي كتب الوحي هذا يدخل النار، اللي كتب الوحي فتح الفتوحات هذا يروح النار. الله اكبر. اي والله اي. لكن ساقط منتوف لا هذا جحد وجود الله عز وجل كذا اي هذا هذا اخو اخي لا يقول لك اخي الملحد اي والله اخوك اي والله صحيح والله صدقوا بها فعلا والله اخوك اي والله تشابهت قلوبهم. الشاهد اليوم طرح هكذا يعني على المزاج. فحتى يجيك يأتي إنسان جالس يقول لك لا لا تسمي لا تسمي المخالف لا تسمي لماذا نسمي المخالف؟ الشافعي يسمى حفصا الفرد. اشتهر حفصا الفرد. تشعر أن هذا الذي يتكلم يعجبه صنيع الشافعي أعني سعد الشثري لا يعجبه يقول شافعي يسمى حفص الفرد. يعني يقول لطلبة العلم لا تخطئ لا تخطئوا خطأ الشافعي لا تخطئوا خطأ الشافعي. فالشافعي نعم الشافعي يعني لم يكن قصيميا فلم يكن عنده هذا الفقه. فالشاهد شوية يجي لك عاد على فئة أخرى لا يؤمنوا بالله ربا ولا بمحمد رسولا ملاحدة مش عارف. يعني توانا حنا ناقدين على الشافعي نتكلم على حفص الفرد. فجأة انقلب الخطاب 180 درجة وصرنا نتكلم في البواطن وبخلاف ما يظهر هذا الإنسان. يعني علي رضي الله عنه قاتلوا وشهدوا عليه بالكفر والنفاق الأخباث، وعلي رضي الله عنه يقول من الكفر فروا. قال ما منافق هم؟ قال ما منافق، منافق لا يذكر الله إلا قليلا ولا يذكر الله كثيرا. علي بن أبي طالب ممكن انت ممكن بكره واحد يجيك يقول لك والله علي هو غلطان. يقول علي يا اخي والله هو غلطان، هو يعني ما شد على الخوارج الشد الصح. عادي اليوم اذا لك الواحد يقولون هم هذا الايام واحد تجرع على ابن مسعود. ابن مسعود حتى روافض ناسين حتى يتكلمون عليه. هو جاء هذا راح يقول ليش يحرم الاغاني رويعي الغنم؟ هذا رئيس تحرير في جريده في السعوديه. طبعا ما حاشوا شيء ولا حد كلمه، حد هاشتاج هالشكل طلع عليه وخلصت السالفه. ابد طلع هاشتاج وكلمتين وقصيده للعشماوي، بس العشماوي ما قال قصيده بالسالفه هذه على العموم. فهذا الامر يعني نزهوا دين الله عز وجل عن اهواءكم السياسيه. نزهوا يعني حتى والله ضعف دين الله عز وجل في قلوب العباد يا أخو. أنا لا علاقة، يعني الإنسان ليس أقدس من الله. اللي يقتل الإنسان معصوم الدم أكفره، والذي يكفر بالله لا أكفره. الذي يقول الله نحن فقير واللي يحطون بكتابهم المقدس وفي اليوم السبت استراح الله وتنفس، يا رب العالمين تعبان خذ انفسه. هذا الشكل في سفر الخروج، هذا سفر التكوير استراح بس بالخروج عاد كارثة. وقف وتنفس. يعني هذا اللي ينسب الرب العالمين هذا البلاء المبين لا يكفر، لا يكفر راح يدخل الجنة ولا يكفر. حتى ما يعتقد كفر ما يصرف كفر. إيه ممكن يعتقد لا لا وزيدك من الشعر بيته باب الفاتيكان ما تشهد عليه بالنار. الطاغوت هذا اللي هذا الطاغوت. لكن الخوارج كلاب أهل النار، هو حي أبد قدامك كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. باب الفاتيكان شدرك يمكن أسلم، يمكن أسلم قبل لا يموت، يعني هالكفر ممكن أسلم بالغرغرة عادي تقبل منه ما عندنا مشكلة. باب الفاتيكان يمكن أسلم، لكن الخارج كلاب أهل النار، وهو حي من خاصة هو حي كلاب أهل النار نار. بعدين يقول لا نشهد على أحد بجنة ولا نار، أو لو عاش أو لو عاش طاغوت طول حياته. طيب أحد يعني من أهل الإسلام، مو جايين أنت الله يغفر لك جايين الواحد يعني رأس كلام. هذا أني أنا ما أنتصر للخوارج بمعنى أن نقلل من الكلام عليهم، لكن الخطاب حنا بالبحث العبثي حنا ذكرنا قبل شوي حسن، هذا الحسن الصح عارف كلام السلفي. نحن أنا نتكلم عن بحث عبثي، بحث عبثي إنسان ينتبه الناس سياسية. حنا نجي خلينا نشوف، حنا خلينا ننظر، واحد يجلس مع نفسه يتفكر قليلا إلى أين أنا ذاهب، يكون صادق مع نفسه يجلس قليلا ويتفكر إلى أين أنا أذهب. هذا لعب عن إنسان مغتاظ منك بدخلك جهنم غصب، واحد ثاني والله عشان دول الكفار المسيطرين علينا بكل شيء والله ما نبي ما لا ما يصلح. ومع ذلك بعضهم عنده شبه علمية ولا تلقى داعي للولاء والبراء ومش عارف إيش وكذا وكذا، يعني فهم القصة. ومع ذلك يعني فالله يبارك فيك، يعني الأمر ينبغي أن يكون تدينا حي على جادة السلف. طيب فقال ليس منا من حلق، ورد في الحديث المرفوع ليس منا من حلق ولا من سلق، رفع الصوت في في في في المصيبة كما يفعل تفعل النساء كثيرا. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال سمعت مالك بن أنس سات كله أئمة يقول قال عمر بن عبد العزيز إمام هدى الإمام المجدد عمر بن عبد العزيز مجدد المئة الأولى باتفاق الناس، يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنن. عمر من ولاة الأمر؟ الراشدي، يعني هو ما أقصد سليمان بن عبد الملك ولا عبد الملك بن مروان ولا الحجاج بن يوسف الثقفي، يتكلم عن الراشدي مثل معنى حديث عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل، تصديق تصديق بالعمل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله. من عمل بها مهتدي، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع الله اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثني أبي قال حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال حدثني أبي قال حدثنا هشام القاسم هاشم القاسم حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أن يترك الصلاة وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة. إذن هو شرك، ما تجيب لي الآية إن الله لا يغفر يشرك به عشان ترد عليه، لأن هذا الإنسان اللي ما يعبد الله يعبد هواه. طيب قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة هذا نقل الشيخ عادل نقله قال الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجه أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج للملة فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن ضمة الكلام، وإن تأمل سياق كل حديث وجده معه، وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره بل ما تقرر على الظاهر. الثاني أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله وقتاله كفر هما بهما كفر وقوله كفر بالله وشبه ذلك، وهنا عرف باللام ليس بين العبد وبين الكفر والشرك أو الكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف والمخرج الملة، مع أن الكفر المعرف أطلق أحيانا وأريد به الأصغر، مثل قول ابن عباس هذا يسألني عن الكفر في إتيان المرأة بالدبر. قال الثالث إن في بعض الأحاديث فقد خرج من الملة، بعضها بينه وبين الإيمان وفي بعضها بينه وبين الكفر، وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان فعله وتخرجه إن تركه، بين يعني النبي جعلها حد، فهذا دليل مسألة حقيقية. يعني الرابع أن قوله ليس بين العبد وبين الكفر لا ترك الصلاة، وقوله كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا جزء أن يراد به إلا الكفر الأعظم، لأن الكفر الأصغر واجد يعني ترك الصلاة وحده. الخامس أنه خرج هذا أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض. السادس أنه بين أنها آخر الدين، فإذا ذهب آخره ذهب كله، هذا شرحناه. طيب السابع أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بينه وبين الكفار، وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى فقد دخل في الدين، ولا يكون ذلك إلا في الكفر المخرج من الملة. الثامن أن قول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أسرع شيء في خروجه من الملة، وكذلك قول ابن مسعود وغيره، مع أنه قد بين أن إخراجه عن الوقت ليس هو الكفر، مسعود لأثر الذي ذكرناه أخروه عن وقته ولا تركوه لكانوا كفارا، وإنما هو الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج من الملة. التاسع ما تقدم من حديث معاذ إن فسطاطا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة، وفي هذه الوجوه يبطل من حملها على من تركها جاحدا. نزيد على كلام شيخ الإسلام وجها عاشرا أن قول ابن عباس فقد ولى الإسلام ظهره صريح، ولى الإسلام ظهره من ترك أربع جمع متواليات، فقد ولى الإسلام ظهره منتهى في الصراحة. وعندنا وجه يذكر الشيخ نفسه أنه يوم القيامة المؤمنون يسجدون إذا كشف الله عن ساقه، والمنافقين يعود ظهرهم طبقا، فمعناته أن ما يصلي ما هو في الأمة أصلا. وهذا في وجه حادي عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بالغرة والتحجيل والوضوء، فمعناته ما يصلي ما يتوضأ ما هو من الأمة أصلا. أي وأيضا حديث أبو هريرة أثر بالدرداء لا إيمان لا, لا, لا, لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له. طيب الأولى على إيش تحملها؟ لا صلاة نهائيا، صح ولا لا؟ الثانية نفسها. فهذه أوجه عديدة. طيب حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاع عن قاسم بن مخيمر قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع وعبد الرحمن. بعض الناس يقول الجمهور على عدم التكفير، من الجمهور؟ انت خليت الدنيا كلها أربعة وجدت معاهم واحد مرجع لو أبو حنيف، وتركت كل أئمة الصحابة والتابعين يا أخي. الشافعي الله أعلم الرواية، مالك اختلفت عنه الرواية، والأكثر يقولون عنه عدم التكفير والله أعلم حقيقة، لأن ابن أبي زيد نقل عنه. أما الشافعي فلا أستبعد، لأنه لا يكفر الطائف الممتنع وأمره أظهر من أمر تارك الصلاة. لكن أي بعد يقول لك الطحاوي نقل عنه التكفير، أي محمد بن نصر أعلم من الطحاوي، ما نلعب حن عموما، لأن ابن نصر لا. لكن تعال أيوب قال كفر الله اختلف فيه، الصحابة نقل اتفاقهم، إسحاق يكفر، حميدي يكفر، عبد الله مبارك يكفر، حين قاسم مخيمر يكفر. طيب الصحابة كلهم فقهاء أعظم من هؤلاء، وذاك مرجع أبو حنيفة على أصوله يعني، ما ينعد. طيب حدثني أبي قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زرع عن عبد الله هذا من مسعود قال من لم يصلي فلا دين له. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعيد قال عبد الله تركها الكفر. طيب طيب نقفها هنا، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إلى عهد قريب ما كنت قلت يعني ما يحتاج هذا تشدد بعد كثر المسلمين.